أن يجعلوا حجتهم على اتباع في محارم الله دعواهم أن هذا قضاء واحد. الله جل وعلا هل أقنعك على الخير؟ وهل قال لك أنك العاصي المجرم؟ أم أنك الذي زوجت نفسك وأقدمت على المعصية وأقدمت على الخطيئة؟ قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى. لأن الله لما نهى عن الشجرة فوسوس قلبه فاعتلاه الله وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وآدم لم يحتج بقدر المعاصي بل قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فيعتدون بالقدر على المعاصي، فأولى أن يخشى عليهم أن لا يوفقوا للتوبة وأن يحل بينهم التوفيق، لأنهم عبدوا الحقائق واتباعوا المحرمات وكذبوا على الله وجعلوا حجتهم حجة باطلة لا أصل لها. سمعت. فيقول السائل: هل يحق لصاحب العمل أن يتعاقد مع الموظف لمدة سنة على أن يسلمه 75%؟ يقول: هل يحق لصاحب العمل أن يتعاقد مع الموظف لمدة سنة على أن يسلمه 75% فقط من راتبه، وعند نهاية السنة يسلمه 25% لكل الشهر 12، وإذا لم يكمل الموظف التعاقد السنوي فليس له من 25% من الشهر 12 شيئا؟ صاحب السؤال أرجو وضح السؤال. يقول السائل: ما حكم الشرع في هذه المقولة أن الإنسان مسير وليس مخير؟ هذه المقولة تكون حقا وباطلا. كل إنسان مسير في نواحي ما يجمع الله ويقدر عليه من أمور هذه كأنها أمر لا يحمله، أما من نواحي الأوامر والنواهي فإنه مخير ومعطى إرادة واختيار، وهديناه النجدين بُجِّل له الخير من الشر والهدى من الضلال، فهو مخير ولكنه تابع لمشيئة الله. فإن أراد الله به خيرا وفقه لسبيل الهدى، وإن خذل وحيل بينه الهدى ضل عن سواء السبيل. أما في جنس آجاله وأقدامه وأقوامه أتم الله لك وبهذا مسير، لكن عبارة إطلاقها في صعوبة لا نقول إطلاقها هل هو مسير، نعم هو مسير في ناحية ومخير في ناحية. سمع الشيخ. يقول السائل: هل يصح يقال أن المعاصي والجرائم التي يفعلها الإنسان خلقها الله؟ الله خلق كل شيء. هذا من السلف أن الله خلق أفعال العباد خيرها وشرها، ولهذا لما ظهرت فرقة القدرية النفاة في أواخر عهد الصحابة وقالوا: الأمر أنف ولا قدر ثابت، تبرأ الصحابة منهم وكانوا ابن عمر وعباد الصالح، وبينوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نقل بوجوب الايمان بالقضاء والقدر، وانه لا ينبغي احد الايمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. فلا رب الخير والشر كله مخلوق لله، لكن الخير امر به والشر منه لعبد. سمعت. يقول السائل: تزوجت منذ 6 سنين وعلمت أنا وزوجتي منذ السنة الأولى أني غير قادر طبيا على الإنجاب وليس هنالك علاج، ولكن يمكن اعتباره رزقا وليس مرضا. طالبت الزوجة بالطلاق واستجبت برغبتها، فما هو حقها من الصداق والنفقة والمتاع، وهل من حقي رفض طلبها في الطلاق؟ يا أخي، إذا كنت تعلم أن في الغالب مما عدا الزوج من الإنجاب والمرأة تريد الإنجاب وهي معاملة مرأة حسنة وهل توفي نفسها، فخلي سبيلها بل على الله أن يرزقها، ولعل الله أن يهيئ لك امرأة يقول لك الأمر بيد الله إذا كان هذا طلبها ولكنها متعلقة بذلك تنسى العشرة دي أن تفارقها بإحسان، لأن الله أن يرزقها عقب الصلاة وأن تبعه أخرى، ولعل إن لم ينجح الإنجاب من هذه ليقبلك إنجاب أخرى، والله على كل شيء. سمعت يقول السائل: أنا فتاة توفي والدي ثم تقدم شاب لخطبتي وعند كتابة العقد وقع حادث على أخي الكبير فتولى كتابة العقد أخي الذي يليه، وقد رضيت بذلك وكذلك المصاب قد رضي، فهل العقد صحيح؟ إن أوحي إذا عزم الأب والجد والوكيل تنتقل إليه الإخوة للأبناء الأشقاء، فإذا كان الأب الصغير بالغا عاقلا يدرك ويفهم، يعني بالغ عاقل عدل، فإن عقده صحيح هو بشقي، والأشقاء لا فرق بين كبيره وصغيره بشق أن يكون ميت عاقلا بالغا. يقول السائل: سمعت الشيخ أرجو التعليق على الأثر الذي روي عن أبي عبيدة بن الجراح عندما أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم المرور على بلد قد حل بها الطاعون، قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنا فر من قدر الله. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نرجو التعليق على هذا الأثر. أمير المؤمنين رضي الله عنه سافر الشام، ولما اقترب منها قيل إن الطاعون حل بها، فاستشار من معه من المسلمين من المهاجرين والأنصار ومسلمة البدر وغيرهم، واتفق ضيف الأخير على أن يرجع المسلمين حماية لهم من الوقوع في هذا الطاعون المهم. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال: لو كيف قالها يا أبو عبيدة؟ أرأيت لو كان عندي أرض مجدبة وأرض مكتبة، فرأيت إني لك في الأرض المكتبة أترآها بقدر أنعم، ولو رأيتها في المجدبة أترآها بقدر أنعم؟ قال: فر من قدر الله إلى قدر الله. فجاءه ابن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي لهذا أثر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوها. فقبل عمر بن مسلم رضي الله عنه. سمعت يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام؟ المرض قدر والدواء قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما انزل الله داء الا انزل له دواء. فنعالج قدر المرض بالدواء فهو قدر يعالج به. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني للذين خافوا مقام الله وخافوا الوقوف بين يديه وتصوروا عظمة ذلك اليوم، فدعاهم الى الاستقامه والجد في الاعمال الصالحه والاستقامه عن هدى، هؤلاء لهم جنتان، لان الخوف من مقام الله علامة الايمان الصادق. قال جل وعلا: فاما من خاف مقامه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. وقال جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيده. سمعت يقول السائل: امرأة وضعت طفلها على طاولة صغيرة وكان عمره حوالي 5 أيام، فسقط الولد في الليل فمات، هل عليها شيء مع العلم أنها ليست مفرقة؟ الله أعلم. وضع الطفل على الطاولة الصغيرة غير المحدودة هذه نشأت تغريب نغيبها، تضع الطفل بما في الأماكن المخصصة والشرطة المخصصة لهم محدودة، أما تضع على الطاولة الصغيرة هو يحدث وشيء سقط في الدنيا تعتبر بهذا مفرقة، فعليها أن تقوم لله شهرين كامتابعة. سمعت يقول السائل: أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط وذلك عن طريق البنك الإسلامي، وقالوا لي إنك تحول جميع الراتب كل شهر على البنك ثم يأخذون القسط ثم يردون لي باقي الراتب، ولذلك يضمنون حقهم وذلك لكي يضمنون حقهم من الزبون، علما لأنهم يشترون السيارة من أحد المعارض ثم يقسطونها علي كل شهر، فهل يجوز هذا العمل؟ المهم أنه لا تتعاقد معهم إلا إذا كانت السيارة في ملكهم، إن كان في ملكهم بدأ التفاوض معهم، وإن كانوا غير مالكين لها إن ملكوها واشتروها يبدأ التفاوض معهم. سمعت يقول السائل: أنا مقيم هنا وزوجتي مقيمة في بلدها لظروف دراستها، وظروفي تحول دون الرجوع لبلدي لقضاء إجازة، وظروف زوجتي الدراسية تحول دون إقامتها معي هنا، فهل من الجائز أن تسافر وحدها دون محرم لقضاء إجازتها معي هنا والرجوع مرة أخرى لبلدها؟ إلى أن ذكر آخر السؤال. وإخواني السنة استصحاب المحرم المرأة، أنه لا شغل لها بدون محرم، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سمعت يقول السائل: انتشر هذه الأيام بين الناس قولهم أن هنالك سيول وأمطار عظيمة سوف تحصل، ما حكم ادعاء علم الغيب؟ الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الأمر بيد الله والأمر بيد الله، وعلم الله نافذ وقضاء الله تام، أما تكهن في أمور بعيدة وأن سيقع بها هذا من انتحار علم الغيب، وما يدعون أنهم كذلك بوثائق وأنها يعني مجرد دعوة، لكن مهم إن المسلم لا يصل أشياء ويعتقد أن الأمر بيد الله وأن علم ذلك عنده، وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرض. هؤلاء الدول الكبار الذين عندهم متقدم بالآلات والاكتشافات ما استطاعوا أن يردوا عنهم شيئا ولا استطاعوا أن يتحرزوا مما فيه شيئا، كلها الأمور والتكهنات غيبا بالغيب لا ينبغي المسلمين أن يدخلها. سمعت يقول السائل: إني أحاول تجنب الأغراض لكن تقع مما جعل بعض الأخوة يقولون إن أحدا قد سحر لك وينصحوني بالنشرة حتى لو بالذهاب إلى ساحر ليس اعتقادا فيه ولكن ليساعد في استخراج ذلك العمل من مكانه، فما حكم هذا العمل؟ يا أخي عليك الثقة بالله وعدم السياق استخراج الآخر، ثق بالله ترى كثير غصب الإنسان من تمسعه أنت كذا وما في العمل. سمعت يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بقصد العمل؟ أسأل الله أن يغني المسلمين عن بلادهم. سمعت يقول السائل: هل كل الناس مؤمنهم وكافرهم يمرون على الصراط يوم القيامة أم الصراط خاص بالمؤمنين فقط أفيدونا بذلك؟ الصراط مضروب بعلامة جهنم وإن منكم إلا واردها فيمرون على الصراط فمن نادم ومكذب. جزا الله سماحة الشيخ الجزاء.